الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الرازيان رحمهم الله تعالى فيما نقله عن علماء الأمصار، قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة وما نقله هذان الإمامان عن علماء الأمصار شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، ومما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. وأدلة ذلك من كتاب الله عز وجل كثيرة، ففي 7 مواضع من كتاب الله عز وجل: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وهكذا كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما فيه إثبات الاستواء على العرش على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبته إثبات وجود كما أثبتته أدلة الكتاب وأدلة السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والنقولات عن العلماء في هذا الباب كثيرة جدا، وقد ذكر العلماء فصولا طويلة في ذكر ما ذكر عن أهل العلم في إثبات العلو والاستواء. فالعلو صفة ذات لله عز وجل، هي ثابتة لله عز وجل على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. فهو جل وعلا أثبت لنفسه العلو، وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب. وهكذا كذلك الأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. بل ذكر بعض أهل العلم أن أدلة إثبات العلو لله عز وجل تزيد عن 1000 دليل من الكتاب والسنة، وتخرج على 20 نوع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. وهكذا كذلك صفة الاستواء، وهي صفة فعل لله عز وجل، ومعناه أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته بعد أن لم يكن مستويا، كما أخبر بذلك جل وعلا في مواضع من كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، كما في حديث ابن مسعود في الصحيح وغيرها من الأحاديث الأخرى. وكما قلنا الآثار المروية عن أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا يشق حصرها، وقد ألف العلماء في ذلك مباحث في كتبهم كاللالكائي رحمه الله في أصول الاعتقاد، وهكذا كذلك الآجري في الشريعة، وهكذا كذلك عبد الله بن أحمد في السنة، والخلال كذلك له في السنة، وابن مندة كذلك في التوحيد، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن بطة في الإبانة، وغير هؤلاء كثر مما ألف في الاعتقاد كتبا كبارا وصغارا. وقد جمع الذهبي رحمه الله تعالى في ذلك كتابا جامعا نافعا سماه العلو للعلي الغفار، وسرد فيه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الأئمة طبقة طبقة، من الصحابة فالتابعين فأتباع التابعين إلى طبقات متتابعة إلى زمانه رحمه الله تعالى، أو قرب زمانه رحمه الله تعالى. فهو كتاب عظيم نافع، وقد حقق واختصر، حققه واختصره الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا المقام نذكر شيئا من هذه الآثار على وجه الاعتبار والوقوف على شيء مما ذكر في هذا المقام. فعن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وفي رواية: ولا نقول كما نقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. فقيل لأحمد هذا فقال: هكذا هو عندنا. وهذا رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وبمعناه ابن مندة والدارمي، وذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذا أولا ما سبق من إثبات أن الرب جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه بائن من خلقه. وهذه الكلمة كلمة بائن من خلقه، وإن كانت ليست بلفظها في الكتاب والسنة، لكن معناها موجود في الكتاب والسنة. وهذا من باب الأخبار التي يتوسع فيها ما لا يتوسع في باب التسمية والصفة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى شروطا في باب التوسع في باب الأخبار التي قد يحتاج إليها، ومن هذه الشروط أن يكون معنى هذا المخبر به ثابت بالنص. فمعنى بائن من خلقه ثابت بالنص في قول الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. فهو بائن من خلقه جل وعلا، كما أنه يؤتى به لدفع معنى فاسد. فلما قالت الجهمية بأن الله عز وجل في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، احتاج أن يؤكد أهل العلم علو الرب جل وعلا واستواءه على عرشه مع بينونته من خلقه سبحانه وتعالى. فباب الإخبار يتوسع به على خلاف ما يأتي في باب الأسماء والصفات، فإنه يتقيد بالنص من الكتاب والسنة، كما قال أحمد: لا يتعدى القرآن والحديث. فباب الإخبار يتوسع لإثبات معنى حق ورد معنى باطل، ولكذلك دلالة النص على هذا المعنى الحق وذاك المعنى الباطن المدفوع، وهذا موجود في قولهم باء من خلقه. ونرى أن الإمامين الكبيرين الرازيين قد أثبتا هذا المعنى عن علماء الأمصار، وهكذا هو نقل عن ابن المبارك بالنص، وأقره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي عن غيرهم رحمهم الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم كذلك في رده على الجهمية، ونقله عنه غير واحد، أن هشام بن عبيد الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام يعني الرازي ليمتحنه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. والشاهد منه أن من لم يثبت أن الله جل وعلا بائن من خلقه فهو لم يثبت العلو والاستواء على حقيقته، لأن الجهمية قد يحتالون ويثبتون الاستواء وهم مع ذلك يثبتون معنى فاسدا، لأنهم يقولون أن الله في كل مكان، إذن هو فوق العرش وهو في العلو وهو كذلك ماذا؟ وهو في كل مكان، وهو في كل مكان. ولهذا أكد ذلك هشام بن عبيد الرازي رحمه الله فقال له قل بائن من خلقه، لم يكتفي بأن يشهد بأن الله على عرشه حتى يشهد أنه بائن من خلقه. فلما قال ما أدري ما بائن من خلقه قال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وهكذا كذلك روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. رواه ابن عبد البر عنه وروي من طرق كثيرة، ذكره أهل تصانيف الاعتقاد عنه رحمه الله تعالى. فقوله الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان هو بمعنى بائن من خلقه، وهو معنى قول الإمامين الجليلين كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما، فعلمه بكل مكان. وأما هو سبحانه وتعالى ففي علوه جل وعلا، فلا بد من هذا المعنى وهذا كذلك اللفظ الذي يكون فيه التدقيق بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل التعطيل. وروى الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب علوم الحديث بإسناده عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال من لم يقر بأن الله تعالى فوق عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. ثم ذكر ما نقل عن الإمام الشافعي أي ابن خزيمة قال وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه احتج في كتابه المبسوط على المخالف في مسألة اعتاق الرقبة، ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان بإثبات العلو فعلم أن من لم يثبت العلو فليس بمؤمن. والحديث في صحيح مسلم. والشاهد من هذا أنه يثبت بإثبات العلو والاستواء على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته الإيمان، وينفى الإيمان عمن نفاه. وروي عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب قرابة له بالنعل على رأسه إذ كان يرى رأي جهم وهو يقول لا، يعني لا أدعك حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. ذكره ابن أبي حاتم في رده على الجهمية، ونقله ابن القيم في الاجتماع وغير واحد. وعن حماد بن هناد البوشنجي ذكر في عقيدة الله قال هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه وإيضاح منهاج العلماء وطرق الفقهاء وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان. وهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن علماء الأمصار ليس فقط في زمن الرازيين بل بعد ذلك كثير إلى زمن البوشنجي رحمه الله تعالى، وهم على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه بائن من خلقه، وأنه بائن من خلقه. وقولهما رحمهم الله بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، وإلا فالكيف موجود، فالكيف موجود. ولهذا روي عن الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة وجاء معناه عن عدد آخرين حين سئل عن الاستواء أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول. فالكيف موجود لكنه مجهول لأنه من علم الغيب، وعلم الغيب استأثر الله عز وجل به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والله عز وجل قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف في القراءة السبعية على لفظ الجلالة أي وما يعرف تفسيره إلا الله، قالوا هذا في معرفة حقائق الأشياء وكيفياتها مما هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهي قراءة سبعية أخرى، يكون العلم الذي يعلمه خاصة أهل العلم والراسخون فيه من تفسير ما هو في إمكانهم، وأما الأول فما سبق. فقولهما بلا كيف أي بلا كيف معلوم، وأما الكيف فهو موجود ولكنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الأسماء والصفات تثبت لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف يعني لللفظ أو المعنى، ومن غير تعطيل أي لللفظ والمعنى، وهكذا من غير تكييف أي ذكر كيفية لأن هذا من الغيب الذي لا يعلم إلا الله، ولا تمثيل أي بشيء من خلقه لأن هذا لا يجوز، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم قال رحمهم الله أحاط بكل شيء علما، ويريدان أن علمه جل وعلا في كل مكان، وأما هو سبحانه وتعالى بذاته ففي علوه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تأكيد لهذا المعنى الذي سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. إلى هنا والله تعالى أعلم.